يعني صار مكتسبا قد دخل الجنة وكان في يده تبرات فألقاها ثم قاتلها حتى قتل. في رواية عمرو بن حمام قال دخل ما بين بين الجنة إلا أن أقتل يقتلني هؤلاء فتقدم لقاتل حتى قتل رضي الله عنه. المقصود أن الجهاد في سبيل الله له شأن عظيم في إعزاز الإسلام ونشر الدين وتقوية المسلمين ودعوة الدعوة إلى الله وإخراج الناس من الظلمات إلى النور فيه مصالح جمة، فمن قتل فيه شاهد صابرا محتسبا مخلصا لله فهو موعود بالجنة والكرامة وغفران الذنوب. وفق الله الله إليك. ما يكون الدين قرين الشرك؟ لا بس الدين حق عدل معلق إلا من يقضي الصاحب وقضي لصاحبه، فإن كان النبي مفرط هو على خطر وإن كان فرط الله يقضي عنه سبحانه وتعالى، فالمعذور فالله يقضي عنه. النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافه يريد إتلافها أتلفه الله، فهو المفارق الصحيح. نعم. الله أعلم، لكن إذا كان مفرط متساهل هذا من الجنون على خطر، أما إذا كان معسر من بواه ما عليه خطر، وإن كان له عسرة فلا والله ما يشرف. حرم عليه أنه يذهب للجهاد وعليه دين؟ إذا كان يستطيع رفعه في جنون وكذا ما عليه دين ما يستطيع يذهب للجهاد، ما معلوم يكون جنون معلق عليه؟ نعم معلق ما يسدد قبل في الشر ولا مهم لزم، يعني جاء مكروه الشيخ إلا من حاجة. نعم هو محرم. نعم هو محرم إذا شد عليه المصلحة الشرعية ما هو بس الاستدانة عندما تكون الحاجة لا تكون للعبث في العالم. يعني هناك من السجين توسع أصل الاستدانة في حاجة هو صدقة ما له مقابل ورد في القرن. صلى الله عليك. الاستدانة للزواج حليم بوفاء الله ورد يعني. يا حليم اللهم على الذين حتى يوفي. بالنسبة للأوراق اللي فيها عليها البسملة مثلا يكون مثلا معاملات وكذا هل ترمى في السلة المهملات او ما يعمل بها يعني كثيرة يعني يا شيخ مثلا اوراق هذه لا تمحى يمحاش من الالة يعني تمسح بالقلم او تمسح في الانسان ويكفيها او يمسح اسم الالة اسم الله الرحمن الرحيم لا تقوم ستحصل لك في شيء لا تقوم ستكفيها تكفي يعني ابدا تبارك الجرائد كذلك الجرائد لا الجرائد المحفوظة ما تشفي الوارد يحفظها هو يضع يحفظها في في الهلال ولا غيره من عليه زين هل يمتع الصدقة؟ نعم لا عن الشيء خفيفة الصدقة الخفيفة ما في بس لكن لكن الصدقة اللي تضر الدين لا يوجب الدين الواجب مقدم على التطوع. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن أنس رضي الله عنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدم أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه فدنا المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض قال يقول عمير بن حمام الأنصاري رضي الله عنه يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض قال نعم قال بخل بخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخل بخل قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها قال فإنك من أهلها فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهم ثم قال لئن أنا حييت حتى لئن أنا حييت أنا حتى آكل ثمراتي هذه إنها لحياة طويلة فرمى بها كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء فيهم خالي حرام يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون